واحد من يأكل أجر وكان من أجر ثم ينظر إليه إليه حتى يتمين. قال باب قوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كانوا إذا أحرموا بالجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه الترجمة تتعلق بظهور هذه الآية وليس البر يرون أن الواحد منهم إذا أحرم أنه يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبين أن البر ليس هذا وأن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو البر لأن البر هو بمعنى التقوى تعاونوا على البر والتقوى فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسر البر بأنه تقوى وجمع بين البر والتقوى قيل هما بمعنى واحد وقيل ان البر يقصد بفعل الاوامر والتقوى تكون بترك النواهي وترك الامور التي منع منها وحجر منها. وهنا بين ان البر هو التقوى او ان البر بر من اتقى وهو حصول العمل الصالح ممن اتقى الله عز وجل. فهذا هو البر وليس الديانه وليس به الديانه البيوتي من ظهورها ولكن البر هو تقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف نجيب على من يجيب عليه. نعم هما يعني مثل كلمة الإيمان والإسلام والبر والتقوى مثل كلمة الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما كل قبلهما بالنعي وإذا انفرد أحدهما الآخر جمل الأوامر والنواهي. إذا فرق بينهما لأن جاء البر وحده فأنه يدخل تحته فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا جمع بينهما تعلم عليه التقوى فإن البر يفسر لأنه لو فعل الطاعات والتقوى ترك النواهي.